خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من وصايا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العلم، وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تتعلمون منه، وتواضعوا لمن تعلمون، ولا تكونوا جبابرة، فإن علمكم لا يقوم بجهلكم. مثل من الأمثال الصينية التي تضرب للتعبير عن مكانة المربين والمعلمين وللحث على توقيرهم واحترامهم: من كان لي معلما يوما صار لي صديقا دوما. هذا المثل له مرادف عربي يقول: من علمني حرفا صرت له عبدا. ما رأيكم؟ أي المثلين أكثر واقعية في التعبير؟ علم النوم والذاكرة. أخيرا أثبت العلم الحديث صحة النظرية الشائعة التي تربط بين النوم الكافي للإنسان وقدرته على التذكر والإبداع. دراسة أجراها باحثون بجامعة شيكاغو ونشرتها مجلة نيتشر قدمت دليلا يبين أن نشاط المخ أثناء النوم يعزز من قدرات ومستويات التعلم. توصل الباحثون إلى هذا الدليل من خلال تجارب علمية أجريت على مجموعة من طلبة الجامعة لقياس قدرتهم على فهم كلمات مركبة من الصعب استيعابها. دراسة أخرى ألمانية أشارت إلى أن المخ أثناء النوم يعيد ترتيب الذاكرة قبل التخزين، مما يسهل من عملية حل المشاكل والمصاعب. هذه العملية التي يقوم بها المخ وتؤدي إلى تقوية الذاكرة وتطوير القدرات الذهنية تبدأ في الحدوث أثناء النوم العميق في الساعات الأولى من دورة النوم. الدراسة الألمانية هذه قد تفسر أيضا فقدان الذاكرة مع التقدم في العمر، والذي يرتبط باضطرابات وقلة النوم خاصة العميق منها. علم رفاعة الطهطاوي. رافع الطهطاوي هو أبرز رواد النهضة الفكرية الحديثة في مصر ومربي جيل من المعلمين والمترجمين والصحفيين. ولد بطهطا سوهاج في عام 1801، درس بالأزهر الشريف ثم سافر إلى باريس ليكون إماما للبعثة العلمية المصرية الموفدة إليها في عام 1826. قضى الطهطاوي في باريس 5 سنوات انصرف خلالها إلى الدراسة والاطلاع في مختلف العلوم، ثم قام بوصف رحلته ومشاهداته هناك في كتابه الشهير تخليص الإبريز في وصف باريس. عقب عودته من باريس عهد إليه بتأسيس مدرسة الألسن، والتي قضى فيها 17 سنة يدرس اللغة والأدب ويترجم الكتب. إلى جانب تأليفه للكتب المدرسية تولى الطهطاوي رئاسة تحرير جريدة الوقائع المصرية ومجلة روضة المدارس، والتي كانت تبحث في العلوم والفنون والآداب. توفي هذا الرائد العظيم رافع الطهطاوي في 27 مايو 1873 عن حوالي 72 عاما. طرفة. الله خيرا سعادتك. جميع تلاميذك بينطقوا الجيم ديم، جمل ينطقوها دمل، جمال دمال، ايه الحكاية؟ ما هو ده اللي مدنيني سعادتك. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.